وإلا شغل بغيرك. فكما حل الله تعالى الخلق بالتوحيد وجملهم وتفضل عليهم به، خلاهم من العقائد الباطلة وأثبت في عقولهم، إن كانت لهم عقول راجحة أثبت لهم فيها أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الدرس هو نفي الآلهة الباطلة وردها وإبطالها وإظهار جهلها وعجزها. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تخدم هذا الموضوع وتوضحه وتبينه، غير أني اخترت بعضها لمناسبة هذا المقام الضيق السريع. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أن هذه الآلهة التي يعكف الناس عليها وعلى عبادتها من دون الله أو مع الله آلهة لا أصل لها، لا أصل لها ولا ثبات لها. وفي ذلك يقول المولى سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، ليس على هذه الآلهة دليل ولم تقم على حجية هذه الآلهة بينة واضحة، وليس هناك نص في كتاب مما أنزل الله يثبت أحقية هذه الآلهة في الألوهية، فإن الله تعالى لم ينزل بهذه الآلهة سلطانا ولا دليلا ولا برهانا ولا كتابا. ثم إنهم لا علم لهم بذلك، فإن كانت لديهم حجة فليأتونا بها، فليأتونا بسلطان مبين، فليأتونا ببرهان، فليأتونا ببينة. ليس عندهم ذلك، وما ليس لهم به علم. ولو سئلوا من هبل ومن اللات ومن العزى التي كانوا يعبدونها من دون الله ما عرفوها. ثم يؤكد الله تعالى ذلك ويثبت أن هذه الآلهة المعبودة من دون الله إنما هي من صنع البشر، إنما هي آلهة مستحدثة لا أصل لها، وليست أزلية كما أن الله تعالى أزلي هو الأول والآخر سبحانه وتعالى. أزلي يعني لا شيء قبله. أما هذه الآلهة إنما هي حديثة جديدة، كانت كالإنسان تماما، مر عليها حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا، فهي كالإنسان، بل الإنسان أفضل منها لأنه هو الذي صنعها وهو الذي اختار لها أسماءها. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما تعبدون يا من تعبدون من دون الله، ما تعبدون من دونه سبحانه وتعالى إلا أسماء سموا الملائكة بنات الله فعبدوها على ذلك. النجوم والكواكب خلق الله سموها أو سموها آلهة. العزير والمسيح عليهما سلام الله سموهما أبناء الله. أحجار سموها اللات من لفظ الجلالة الله، والعزى من اسم الله العزيز، ومناه من اسم الله المنان. أسماء هم اخترعوها واقتبسوها وأطلقوها على هذه المخلوقات، بل أحيانا كانوا يصنعون الصنم بأيديهم أو يرثوه عن آبائهم، فهو صنم مصنوع بيد الإنسان، الإنسان هو الذي صنعه وهو الذي سماه، فكيف يكون إلها؟ فهذا استئصال للآلهة. الله تعالى يستأصلهم ويقطع جذورهم ويبين أنه لا أصل لهم في هذا الوجود، وبالتالي لا يستحقون العبادة. ثم ينفي الله تعالى عنهم أعظم أعمال الألوهية وهي الضر والنفع. إله لا يضر ولا ينفع لا يستحق أن يكون إلها، معبود لا يضر ولا ينفع لا ليس حقيقا بعبادة أبدا. إنما الإله لابد أن يكون قويا متينا مريدا فعالا لما يريد، لا يسأل عما يفعل، لابد أن يكون هكذا كما هي صفات الله تبارك وتعالى. ثم في ذلك يبين الله عجز الآلهة التي عبدوها من دون الله، فيقول سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، لا يملك ضرا ولا نفعا، إنما الإنسان هو الذي قد يضر بالآلهة، كما أضر سيدنا إبراهيم عليه السلام بأصنام قومه فكسرها، وكما أضر بأصنام أبيه التي كان يصنعها ويكلفه وهو صغير أن يبيعها في السوق، فيذهب ويقول وينادي طاعة لأبيه وتوحيدا لله رب العالمين، فيقول: من يشتري من لا ينفع ولا يضر؟ من يشتري من لا ينفع أو ما لا ينفع ولا يضر؟ فأضر إبراهيم بهذه الآلهة المصنوعة فخسرها وأوقف حال بيعها، فما اشتراها أحد لأنه أقنعهم أنها لا تنفع ولا تضر، البائع هو الذي يقول ذلك. فالإنسان هو الذي يضر بهذه الآلهة المزعومة، وليس الإله المزعوم هو الذي يضر بالإنسان. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. قد يقول قائل: من المفتونين بهذه الأصنام وهذه الآلهة المزعومة، إنهم لا يضرون أو لا يعجلون بالضر، من رحمتهم إنما يعجلون بالنفع. فيأتي الله بآية أخرى فيقول فيها سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. فمرة ينفي الضر أولا، ومرة ينفي النفع أولا، ليقطع عليهم مزاعمهم، وليبطل في هذه الآلهة الكاذبة عقائدهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وهذا الكلام عام، الضر يكون بأشياء كثيرة، كذلك النفع يكون بأشياء كثيرة، فيفصل الله تعالى هذا بعض الشيء. وأولى ما يحتاجه الإنسان من إلهه أن يرزقه، حتى صار الناس يعبدون الأسباب التي تسوق إليهم أرزاقهم. جنيهك هو إلهك، هكذا يقول الناس قولا كاذبا خاطئا. الإله هو الذي يطعمني. من الذي يطعم في الحقيقة؟ عرفنا في الجمعة الماضية، وهو يطعم ولا يطعم، كما أثبت الله تعالى في القرآن. الله سبحانه وتعالى يذكرهم بأن هذه الآلهة لا ترزق أحدا ولا تملك رزقا، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات ومن الأرض، من السماوات والأرض شيئا، لا يملكون رزقا أيا كان هذا الرزق، لا يملكون شيئا من الرزق مهما قل أو دق أو صغر، لا يملكونه، قد يملكونه في المستقبل ولا يستطيعون. ختم الله الآية بقوله ولا يستطيعون، أي لن يستطيعوا أبدا، لا في الحاضر ولا في المستقبل، أن يتحكموا في أرزاق العباد ولا في شيء منها. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، كما تحدى الله تعالى في آية أخرى فقال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. ويجيب الله على نفسه خشية أن يكفر العباد، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فلا رازق ولا رزاق غير الله سبحانه وتعالى. ينفي الله تعالى عن هذه الآلهة أنها تخلق، إذن لا رزق ولا خلق، فيقول سبحانه وتعالى على سبيل الذم أيضا، كل هذه الآيات يذكرها الله على سبيل الذم، كيف بهذا الإنسان العاقل يعبد إلها لا أصل له، هو الذي صنعه بيده وسماه بنفسه إلها لا يملك ضرا ولا نفعا، ولا نفعا ولا ضرا، إلها لا يملك رزقا ولا يملك خلقا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. لا يخلقون شيئا أبدا، مهما كان هذا الشيء صغيرا أو حقيرا أو ضعيفا، لا يستطيعون خلقه، بل وهم يخلقون، هم مخلوقون أنفسهم. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. لا يملكون ضرا ولا نفعا كما عرفنا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، في حين قال الله تعالى في ذاته وعن نفسه سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. هو بذاته خلق الموت والحياة، أما هذه الآلهة لا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا، إذن لا تستحق. ينفي الله عن هذه الآلهة أضعف الأعمال أن تعبر عن نفسها. هذه الآلهة لا تستطيع ولا تملك أن تعبر عن نفسها، مجرد أن يعبر الإله عن نفسه لا أقل من ذلك، يقول أنا الملك، يقول أنا ربكم الأعلى، يقول كذا، هذه الآلهة لا تملك. ومن قالها قصمه الله كفرعون عليه اللعنة، قالها فأغرقه الله. فين ربكم الأعلى؟ صار الأسفل في أعماق البحار، صار جثة هامدة، نجى الله بدنه على شاطئ البحر، لا يملك حركة لنفسه ولا سكونا، ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، صار جثة هامدة يحملها السيل أو يحملها زبد البحر إلى ساحل البحر، ليكون لمن خلفه عبرة وليكون لمن بعده ذكرى. أما تلك الأحجار وتلك الكواكب والنجوم والآلهة التي اتخذوها كالعجل وغير ذلك، نفى الله عنها أنها تستطيع أن تعبر عن نفسها، لا تستطيع الكلام، كما قال الله تعالى عن عجل بني إسرائيل الذي صنعه لهم السامري من الذهب وجعله مجوفا وجعل فتحة فمه في اتجاه الريح، عفوا، جعل فتحة دبره في اتجاه الريح، فيدخل الريح من دبره ويخرج من فمه فيحدث صوتا، وهو الخوار الذي هو صوت الثور، حتى يظن ويعتقد أنه حي، أنه ثور حي يتنفس ويخرج صوتا، هكذا سول لهم الشيطان. الله تعالى يقول: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، الخوار هو الصوت، صوت الثور، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، لو خاطبوه أو سألوه أو دعوه باعتباره إلههم فإنه لا يستطيع أن يرد عليهم، لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. الثور الذي خلقه الله أفضل منه، لأنه يهش وينش ويتحرك بذاته، بخلاف هذا الثور الذي كذب عليهم أنه يخرج صوتا، وهذا الصوت هو صوت الريح وليس صوت الثور. وفي آية أخرى يقول الله تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. الثور الحقيقي الذي خلقه الله ربما يخاطبه الإنسان فينصاع لكلام الإنسان وأوامره، وإن لم يتكلم لكنه يستجيب للكلام على الأقل. أما هذا الثور الذي عبده بنو إسرائيل من جهلهم لعنهم الله، فإنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وكما واجه سيدنا إبراهيم عليه السلام، كل هذا في القرآن، واجه آلهة قومه وأصنام قومه وقال: ما لكم لا تنطقون، حينما قدم لهم أحبابهم وعبادهم القرابين والذبائح وتركوها عندهم، فدخل عليهم إبراهيم بعد ذهاب القوم ورجوعهم قال: ألا تأكلون؟ يخاطب الآلهة المزعومة التي ذبحت القرابين عندها، فاللحوم مكدسة عند هذه الأصنام وما مسها أحد. فدخل عليهم إبراهيم عليه السلام متهكما وساخرا ومستهزئا: ألا تأكلون؟ ما بتأكلوش ليه؟ ألا تأكلون؟ طبعا لم يجبه أحد. ما لكم لا تنطقون؟ لم يجبه أحد. فراغ عليهم ضربا باليمين كسرهم. جاء القوم: ما هذا إبراهيم؟ أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إن، ولم يقل إذا كانوا ينطقون، ولكن أتى بأداة الشرط التي تفيد الشك فيما بعدها. إن كانوا ينطقون، أي أنهم لا ينطقون، ونطقهم هذا مستحيل، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إله لا يتكلم، كيف يكون؟ كيف إنما ربنا عز وجل يتكلم وله كلام، وعيسى كلمة من كلامه سبحانه وتعالى، قال كن فيكون. والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، والتوراة التي أنزلها الله على موسى، والزبور الذي آتاه الله داود عليه السلام، وصحف إبراهيم عليه السلام، هذا كله من كلام الله، بخلاف ما وضع البشر في هذه الكتب بعد ذلك كما حرفوا التوراة والإنجيل. إنما الكتب التي أنزلها الله على رسله قبل أن تمسها أيدي البشر، هذا كله من كلام الله للخلق. وختام كلام الله للبشر وللناس في الأرض هو القرآن الكريم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مصدقا لما قبله ومهيمنا عليه، أي محتويا لما فيه، شريعة جامعة، شريعة الإسلام. فلله كلام، وسمعه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، وكلم الله موسى تكليما على جبل طور سيناء. تكلم الله تبارك وتعالى، أما الآلهة المزعومة فلا تتكلم. وكل إله ينطق ويريد أن يكون إلها، كل مخلوق ينطق ويريد أن يكون إلها، يخرسه الله تبارك وتعالى أو ينطقه بما يبطل ما هو فيه. فالكلام الحق والقول الحق هو قول الله تبارك وتعالى. نفى الله تعالى عن هذه الآلهة أنها لا تستطيع نصر أصحابها وأتباعها وأحبابها. من صفات الإله أنه ينصر من يعبده، كما وعد الله عباده المؤمنين في قوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال سبحانه يحصر هذه القضية على نفسه ويخص نفسه بها: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. هذه الآلهة لا تنصر، حيث اتخذها عباد من أجل أن تنصرهم، كما قال الله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وكيف ينصرونهم وقد توعدهم الله جميعا بأنهم حصب جهنم؟ إنما تعبدون من دون الله حصب جهنم. هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله ورضيت بعبادتهم وفرحت بتقديس البشر لهم ولم تنكر عليهم ذلك، كلهم حصب جهنم، أنتم لها واردون. إخوة الإسلام عباد الله، هكذا يعري الله سبحانه وتعالى كل من عبده البشر بأنه لا أصل له ولا حجة لألوهيته ولا برهان على ربوبيته، وأنه لا يملك ضراً ولا نفعاً. وكما بينت في مرة سابقة وكما هو معلوم لدى حضراتكم، قد يتسبب الإنسان في الضر بسلطانه أو جاهه أو ما آتاه الله من قوة، قد يتسبب في نفع بما آتاه الله من أسباب، ولكن لو شاء الله تعالى أن يعطل ضره أو يعطل نفعه لفعل ما شاء. أما توعد فرعون لعنه الله وقال قتلن لأذبحن، يقصد الصبيان، ويستحيي النساء، لأذبحن أبناءهم أي سأقتل كل ذكر يولد فيهم، ونستحيي نساءهم أي نبقي الأنثى حية، لأن المشكلة والخطر كله من الذكور، فأي ذكر يولد سيقتل. وفعلوا ذلك فعلا، وأعد عدته ونفذ خطته وصدق ظنه، حتى جاء سيدنا موسى عليه السلام. لماذا لم يقتله فرعون؟ وكيف يتربى تحت عين فرعون وعلى مائدة فرعون وتحت رعاية امرأة فرعون عليها سلام الله؟ كيف؟ إنها قدرة الله تبارك وتعالى. نعم، فرعون كان يضر، وكان بطشه شديد، وكان قويا عاتيا ظالما متجبرا، ولكن حين يريد الله تعالى أن يعطله عطله، فعطل ضره عن موسى عليه السلام. حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفع عمه أبا طالب فيدخله في الإسلام ويدخل الهداية في قلبه جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين رغم جاهليته، الله تعالى قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل هدايته إلى قلب عمه، فلو شاء الله أن يعطل ضر أهل الضر ونفع أهل النفع لفعل سبحانه وتعالى، إلا أن ضره ونفعه سبحانه لا يستطيع أحد أن يعطلهما. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. نفى الله تعالى عن الآلهة أنها تخلق، كما تحدى الله بذلك: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. لا يملكون لكم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. لا تستطيع هذه الآلهة أن تتكلم وأن تعبر عن نفسها، ويوم أن ينطق يقسمه الله تبارك وتعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. كيف هو ربهم الأعلى ويسقطهم في هذه السقطة الساحقة، ويوم القيامة يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. نفى الله عن الآلهة أنها تخلق أو ترزق أو أنها تنصر أو أنها تملك موتا ولا حياة. إذن كل ما يعبد من دون الله باطل، كل ما يعبد من دون الله لا يستحق العبادة، عبادة كاذبة. كل من يدعى من دون الله لا يستحق أن يدعى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستخلصنا لنفسه. اللهم استخلصنا لنفسك، اللهم استخلصنا لنفسك، وارزقنا توحيدك وتوفنا عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمدٍ النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، هكذا عرَّ الله تعالى الآلهة التي يعبدها الناس، وقِس على هذه الآلهة كل من عبده الناس من نبيٍّ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو صالحٍ من الصالحين عليهم رضوان الله، أو أحد أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا في ركبهم ورزقنا حبهم، أو أحدًا من خلق الله بعد ذلك، أو أحدًا من أهل الدنيا والجاه والسلطان، أو أحدًا من أهل الظلم والطغيان، كل من يعبدهم الناس من دون الله قِسهم على هذه الصفات. هل أنزل الله سلطانًا وبرهانًا بأن هذا إلهٌ يستحق العبادة وأمرنا بعبادته؟ طبعًا هذا غير موجود. هل هذا الذي نعبده هو الذي سمى نفسه كما سمى الله نفسه الله، وسمى نفسه بأسماء كثيرة، منها وبعضها 99 اسمًا من أحصاها دخل الجنة؟ هذه بعض أسماء الله، ووصف نفسه بصفات لم يصفه بها أحد، إنما هو الذي وضع أسماءه وصفاته. فهل هؤلاء الذين يعبدهم الناس أحياء كانوا أم أمواتا سموا أنفسهم، أم أنهم سماهم غيرهم، سماه أبوه وهو طفل لا يعقل شيئا، أخرجه الله من بطن أمه لا يعلم شيئا كبقية البشر، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أهذا الذي يعبده الناس ويظنون أنه يتحكم في أرزاقهم أو آجالهم ويعبدونه بهذا الجانب من دون الله عز وجل؟ أما كان يوما نطفة مذرة مع ما تحمل العذرة من دم ورفث في رحمها، وخرج من مخرج البول مرتين، مرة من صلب أبيه إلى رحم أمه، ومرة من رحم أمه إلى دنيا الناس؟ إذا كان هكذا فلا يستحق أن يكون إلها. هل هو يملك موتا ولا حياة، أم أنه يموت وقد خلق قبل ذلك؟ لم يخلق ولن يخلد في الدنيا بل سيموت، أيستحق أن يكون إلها؟ قس هذه الصفات على كل من يعبده الناس، فإن ملكها وإن توفرت فيه فهو إله، ولن يتحقق ذلك أبدا إلا في الله تبارك وتعالى وفي شأنه وفي ذاته سبحانه. إذن تعلق بالله، تعلق بالله، واعلم أنه لا إله إلا الله، هو الأول والآخر، كان وما كان شيء معه، كان ولم يكن شيء قبله سبحانه، كان قبل كل شيء ويبقى بعد كل شيء. لذلك أمر الله تعالى بالتوحيد الذي عرفناه أو عرفنا إشارة إليه في الخطبة الماضية، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. لابد أن تتعلم هذا العلم، تتعلم علم التوحيد، كيف توحد الله رب العالمين لا باللسان فقط وإنما بالأفعال والعبادات. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ونهى الله تعالى عن اتخاذ غيره إلها، فيقول سبحانه وتعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من الظالمين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم له الحكم وإليه ترجعون. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا تلوم نفسك يا ليتني كنت كذا، يا ليتني اتبعت كذا، لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تظل تلوم نفسك لوما لا ينفع، لوما بعد أن فات وقت الندم مدحورا. الدحر هو الإبعاد والإسقاط، يدحر أهل النار فيها والعياذ بالله وفي أعماقها، فهو الطرد والإبعاد. ولا تدعو، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من الظالمين. فلا تدعو مع الله إلها آخر فهذا يجعلك ظالما، يجعلك ظالما، عافاك الله من الظلم أيها المسلم. ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، إذن ليس هناك من يستحق أن تدعوه من دون الله، فليس هناك خلاق غير الله، ولا رزاق غير الله، ولا من يضر وينفع بذاته غير الله، ولا من يتكلم بالألوهية حقا غير الله، ولا من ينصر العباد ويخذل من خذل غير الله سبحانه وتعالى. إذن لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجه الله تبارك وتعالى. يبقى الله ولا يهلك، حي لا يفنى، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يضره شيء في الأرض ولا في السماء، كما ورد في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك فان ميت مقضي عليه بالهلاك، لا يخلد أبدا، لا تدوم حياته إلا وجه الله سبحانه وتعالى، إلا وجهه له الحكم. فإذا حكم أن تعبدوا ربكم سبحانه وتعالى وحده فلا تشركوا معه غيره، كما قالها سيدنا يوسف عليه السلام، عرف هذه الحقيقة فقالها: إن الحكم إلا لله، أي ما الحكم إلا لله، وليس الحكم لأحد إلا لله، عرفها فقالها وسجلها الله له: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم، يطاع أمره ولا يعصى، يجتنب نهيه ولا يقترب منه كما أمر الله سبحانه وتعالى ونهى. حكمه لا يعادله حكم، حكمه لا يعلوه حكم، فهو سبحانه وتعالى الذي وصف نفسه بقوله: لا معقب لحكمه، يعني لا نقول قال الله كذا ولكن لنا رأي، قال الله كذا ولكن هذا الحكم لا ينفع الآن، هذا منتهى الجهل، وهذا أبعد الظلم لله تبارك وتعالى أن ترد على الحكيم حكمه. ماذا لو عدل طالب على شيخه؟ ماذا لو عدل تلميذ على أستاذه؟ وهذا وارد وقد يحدث وقد يقع، ولا غضاضة في هذا، ولكننا لا نقبله. أنا كمدرس لا أقبل من تلميذي هذا، أغضب لنفسي، أغضب لنفسي. إذا كنت لا أرضاها لنفسي، فكيف أرضاها لربي عز وجل؟ إذا كنت لا أرضاها لنفسي، وأنا لا أملك من نفسي شيئا، أخلق وأموت، فكيف أرضاها للحي الذي لا يموت؟ رفضت الشركة في تخصصي. لو أنا والد أبغض من ولدي أي أمر حتى النصيحة لو كان ينصحني، كما رفض والد سيدنا إبراهيم عليه السلام الله النصيحة. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. أعبد أتبعك وأنت ولدي؟ كيف هذا؟ أغرب عن وجهي. أمره أن يبعد وأن يخرج وألا يكون معه وأن يعتزلهم، فاعتزلهم فعلا كما هي الآيات في سورة مريم. طبعنا هكذا على كل مستوى، إذا كان هذا في الوالد في البيت والمدرس في الفصل، فما بالك بالمدير في الإدارة؟ تعرفني شغلي أعلى منه في الوزير، أعلى منه. لا يرضى أحد أبدا أن يشاركه أحد في قراره ولا أن يعقب على حكمه، فما بالنا نرضاها لله تبارك وتعالى فنقول هذا كحكم الله، هذا الحكم البشري يساوي حكم الله، أو هذا الحكم البشري أفضل لهذا القرن وهذه الأيام من أحكام الله تبارك وتعالى. اتقوا الله وخافوه، فإن رد كلام الله عليه وهو مالك هذا الكون وهو ربه وهو المتوعد للبشر، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، هذا الإله يخاف ويخشى، ينبغي أن يخشاه الخلق وأن يخافه الخلق وأن يحذروه. له الحكم وإليه ترجعون. إذن إخوة الإسلام عباد الله، لعل أن يكون هذا الأمر وضح أمامنا، فلا يستحق أحد من الخلق مهما كان أن يقدس ولا أن يعظم ولا أن يسبح باسمه ولا أن يعبد ولا أن ينحنى له ولا أن تطأطأ له الرأس، إنما كل ذلك لله تبارك وتعالى. لا يستحق أحد من الخلق أن يدعى من دون الله ولا أن يشكر من دون الله إلا شكرا أمر الله به، شكرا على جميل بقدره. لا يستحق أحد من الخلق أن تذهب إليه بالنذر ولا بالدعوة بالدعاء ولا بطلب الحاجات ولا بكشف الكربات ولا بشيء من ذلك أبدا، إنما كل ذلك لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ينبغي كما أمر الله تعالى أن تكون صلاتنا وأن يكون نسكنا كل العبادات المشروعة لله رب العالمين وحده لا شريك له، أمرنا بهذا. طيب انتهينا من الشعائر الدينية، ما لله لله وما لقيصر لقيصر، لله المسجد ولنا الشارع والبيت أبدا، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي كل الحياة بما تشتمله من دنيا ودين لله رب العالمين، حتى الممات ينبغي أن يحرص الإنسان أن يكون موته لله، فلا تعرض نفسك للخطر في سبيل الشيطان ولا في سبيل الإنسان إلا في سبيل الله تبارك وتعالى. حتى إذا مت تموت في سبيل الله، لا تجاهد إلا في سبيل الله، لا تقاتل إلا في سبيل الله، لا تبذل نفسك إلا في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحذر بذلك: فكل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. كل الناس يغدو، يخرج في أول النهار، كل يوم يخرجون فبائع نفسه، كل يبيع نفسه، من الناس من يبيع نفسه لله، ومن الناس من يبيع نفسه لغير الله. فموبقها يعني مهلكها، هذا هو الذي باع نفسه للخلق. يأتي يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. لا يغني مولا عن مولا شيئا، لا تجد ثمن هذه النفس التي بذلتها في الدنيا لغير الله، لا تجد ثمنها في الآخرة، إنما لو بذلتها لله فهذا هو الذي أعتقها. فموبقها يعني مهلكها أو معتقها، وذاك الذي باعها لله تعالى، كالمؤمنين الذين اشترى الله منهم وقبل بيعتهم أو بيعهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا هو أغلى ثمن، أغلى ثمن، بأن لهم الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحصر بيعنا عليه. اللهم لا تجعلنا نبيع أنفسنا إلا إليك، اللهم لا تجعلنا نبيع أنفسنا إلا إليك. اللهم أعتق أنفسنا ورقابنا من النار ومن عذاب النار ومن كل قيد يقربنا ويجرنا إلى النار. اللهم استخلصنا لنفسك يا رب العالمين والرياء والعجب والخيلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل فينا ولا في أعمالنا نصيبا لغيرك يا رب العالمين. اللهم إنا لا نبتغي الأجر إلا عندك، ولا نبتغي الثواب إلا فيما عندك، فأنت ربنا وحسبنا ونعم الوكيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، أولها وآخرها، خفيها وظاهرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم لا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا ومستقرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا ورافع الدرجات، اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك. اجعل اللهم خير أيامنا يوم نلقاك، اجعل اللهم خير أيامنا يوم نلقاك، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واختم لنا منك بخاتمة الرضا. اللهم على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما ترضيك عنا وتلحقنا بهم يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأذكركم بالصدقة لإتمام هذا البناء. صلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى،